تفسير الآية 3 من سورة الجن، يقول تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أي وآمنا أيضا أنه قد ارتفع وعظم تماما، جد أي قدر وشأن وقدرة وسلطان وغنى ربنا عن أن يتخذ زوجة وولدا، لأنه ليس كالبشر بحاجة لهذا، بل هو غني مطلقا عنه، حيث له كل صفات الكمال الحسنى، وهو منزه عن كل صفة لا تليق. وفي هذا رد على بعض السفهاء الذين يدعون أن الملائكة بناته، أن الملائكة بناته سبحانه ولدت له من زواجه بزوجة منها، كما قال تعالى عن كذبهم في سورة الصافات الآية 158: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا.